الأول أو الحديث الأول في الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة، والتوبة لا تنفع إما بأمور كونية وإما بحالة الشخص نفسه. أما ما يتعلق بحالة الشخص فإن التوبة لا تقبل منه إذا غرغرت الروح، إذا غرغرت الروح فإن التوبة لا تقبل، وهو في فسحة من أمره يستطيع أن يتوب ما لم تغرغر الروح. وأيضا في الأمور الكونية التي يحدثها الله عز وجل في الكون، وهي علامات الساعة الكبرى، فإن التوبة لا تنفع. ومتى تكون هذه؟ الإنسان في حالة خوف، فإنه إن أبعد تصور إدراكه لعلامات الساعة الكبرى إلا أن غرغرة الروح ليست بعيدة عنه، غرغرة الروح ليست بعيدة عنه، وهذا يجعل المؤمن في حالة تأهب دائم ومراجعة دائمة وتجديدا للتوبة ومسارعة إليها. الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة ينبغي أن نلازمها وأن لا نفرط فيها، لأنها فرصة وهي نعمة من الله، بل هي منة كبرى من الله جل وعلا أن فسح أمامنا وفتح أمامنا باب الرجوع إليه والاستعتاب. ولذلك لا يفرط في التوبة إلا ناقص لعقل في العقل أو ناقص في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان كثير التوبة والاستغفار. ولذلك يا أحبتي لازم إلزموا التوبة واعتنوا بها قبل أن يحل بكم الوقت الذي لا تستطيعون فيه التوبة. وطلوع الشمس من مغربها أو كذلك أيضا ذهابها عندما تغيب وسجودها تحت العرش، هذا أمر لا نستطيع إدراكه، ولذلك نؤمن بهذه النصوص ولا ننشغل في تفسيرات كونية. الأرض كوكب كما يقولون، والقمر كوكب، والشمس كوكب، وعندنا المجموعة الشمسية، وعندنا إلى آخر كلام طويل، هي تدور في عالم النظريات، وقد يكون لها بعض الدلائل لكنها ليست دلائل يقينية. ولذلك يا أحبتي لا زال العلم قاصرا في فهم الأفلاك ومعرفتها، فهي ضخمة وعظيمة وعليه، فلا نفسر النصوص تفسيرا نخضعه لنظريات علمية. انتبهوا لهذه المسألة، بعض الفضلاء بعض الأخيار قد يكون عنده اهتمام في علم الفلك وقد استغرق فيه استغراقا كبيرا، فيحاول أن يطوع نصوص الكتاب والسنة لنظريات، وهذه النظريات قد يأتي يوم من الأيام ويأتي باحثون ويلغونها تماما ونحن نشهد في عالم اليوم أن عددا من النظريات التي كان يتحدث عنها أربابها على أنها قطعية أتى بعدهم علماء ففندوا هذه النظريات. ولذلك طالب العلم لا ينشغل بتطويع النص لنظرية لم تكن حقيقة حتى الآن وقد تأملت كثيرا من ما يطرح في هذا الباب فوجدت أن عامته نظريات وإن كان أصحابها يطرحونها على أنها حقائق لكن إذا دققت فيها فهي لا تتجاوز النظريات. ولذلك من الخطأ الكبير أن نطوع النصوص لهذه النظريات وقد تكذب هذه النظريات فيكذب النص. والخطأ خطأنا عندما استعملنا النص في غير مكانه وسجود الشمس تحت العرش هذا أمر كيفيته لا نعلمها لا يعلمه إلا الله جل وعلا كيف تسجد وأين تسجد وما هي طريقة سجودها هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وها هنا مسألة يشير إليها عدد من العلماء وهي هناك يعني تفصيلات ليست ثابتة في الكتاب ولا في السنة فهل لنا مصلحة في البحث عما لم يرد في الكتاب والسنة يعني ما ورد أصله في الكتاب والسنة من أمور غيبية سواء كانت مستقبلية أو مضت أو ما شابه ذلك ليس في الكتاب ولا في السنة تفصيلات كثيرة فينبغي لنا أن نقف عندما ورد. مثلا أعطيكم مثال بعض قصص الأنبياء التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة هناك تفصيلات لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة وإنما قد يكون بعضها مرويات أهل الكتاب وقد يكون بعضها يعني حاول البعض أن يستنبط من أرقام الآيات أو ما شابه ذلك فكل هذا لا فائدة لنا فيه كل هذا لا مصلحة لنا فيه. وعندنا قاعدة ذهبية في الشريعة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في الشريعة فما نحتاجه يستحيل ما نحتاجه في عبادتنا لربنا وفي استقامة أمر ديننا ما نحتاجه لا يمكن أن يكون زوي عنا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اللهم هل بلغت؟ قالوا بلى قال اللهم فاشهد. وأنزل الله في حجة الوداع ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحيانا قد يكون الإنسان متخصص في علم الفلك ويبحث بحوث نظرية لكن لا يتقحم بأن يطوع الكتاب والسنة لهذه النظريات التي لا زالت في عالم النظريات والتي قد يأتي زمان من الأزمنة فتكذب هذه النظريات. وما ورد أصله عندنا هذه الأحاديث عن الشمس فلو كنا نستفيد من كيفية سجودها وأين مكان سجودها ونحن نحتاج إلى ذلك لأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. بل نحن نبتلى هنا. هل نقف عند النص ونتعامل مع النص كما تعامل معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أننا قد يعني نتجاوز ذلك فنصل في النهاية إلى أن نفتري على الله الكذب؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد. إن كان ثمة أسئلة مدة 10 دقائق، عندي سؤال ها هنا، يقول: في الحديث الشريف الكبر بطر الحق وغمط الناس، ثم قال: ما معنى الكبر؟ النبي فسر الكبر، هذا هو معناه، معناه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ثم قال: وهل ثمة اختلاف بين الكبر والكبرياء؟ ما رأيكم؟ هل فيه اختلاف بين الكبر والكبرياء؟ ها، هل فيه اختلاف بين الكبر والكبرياء؟ أبو الحسن، فيه اختلاف بينهما؟ ها، واحد هما؟ ها، لا، من حيث المعنى هل في اختلاف بينهما؟ كبر والكبرياء، قال بعضهم إن الكبر صفة داخلية تقوم في النفس، والكبرياء ممارسة عملية، وقال بعضهم أنه ليس بينهما فرق، ليس بينهما فرقا. هل هناك أسئلة؟ نعم، ارفع صوتك. ها؟ ها؟ نعم، هذه علامات الساعة الكبرى. نعم، هل في سورة الأنعام ما ينفي الأمرين الآخرين؟ إذن أضف علما إلى علم. نعم، هذه يعني العلماء يبوبونها هنا أن علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت فإن الإيمان ها هنا لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه. الدابة، طلوع الشمس من مغربها، وأيضا ظهور الدجال. هنا سؤال يقول: قال صلى الله عليه وسلم، يقول: ما صحة هذا الحديث: من ذهب إلى بيت من بيوت الله يعلم علما، يعلم أو يتعلم علما، فله أجر حجة تامة؟ لا أعرف بهذا اللفظ. مشهور حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما حجة تامة فلا أعرف، يعني إذا أنتم تعرفون أحد منكم يحفظ. ثم سأل سؤالا آخر، قال: أرجو إعادة القاعدة. القاعدة تقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة في الشريعة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة في الشريعة لا يجوز، يعني إذا قام سبب يحتاج إلى بيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيل ألا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناها باختصار. نعم، تضبط بالضبطين، المنفق والمنفق تضبط بالضبطين، المنفق سلعته والمنفق أيضا، وكلاهما صحيح في اللغة. هذا يقول: ما المراد بحاء في صحيح مسلم التي وردت كثيرا قبل حدثنا؟ المراد بها حاء الانتقال من سند إلى سند، الانتقال من سند إلى آخر، وبعضهم ينطقها وبعضهم لا ينطقها. بعضهم يقول إذا رأيت هي رمز للتحول من سند إلى آخر ولا تنطق، وبعضهم يرى أنها تنطق وبعضهم يرى أنها تنطق. هذا يقول يقول الجواب على الثلاث أحاديث في قاتل نفسه خالد مخلدا أبدا في النار، هذا معناها أنه كافر؟ لا، ليس معناها أنه كافر. قلنا أولا أن هذا من أحاديث الوعيد التي منهج السلف عليهم رحمة الله أنها تمر كما جاءت، وقالوا إن الخلود قسمان، إما خلود أبدي أو خلود إلى أمد، فما دل الدليل على أنه لا يخرج من النار كافر المنافق فهذا خلوده أبدي. وحمل الحديث عند بعض أهل العلم بأن المراد بذلك من استحل الدم، من استحل قتل النفس فإنه يخلد خلودا أبديا، لأنه باستحلاله لأمر معلوم من الدين بالضرورة قد كفر. وهذا أيضا وجه قوي، أن المراد بذلك من استحل قتل النفس، من استحل قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها. آخر سؤال. نعم. ها؟ نعم. عموما يعني هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي مال إليه رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه ليس لأي أحد أن يترك الصلاة إلا إن كان ممن يقتدى به وعنده من العلم يكفيه، أما إن كان من العوام فإن الناس قد يتوسعون في هذا. أنا أذكر أن رجلا أبى أن يصلي على رجل آخر قال إنه عاق لوالديه، فقلت له هل لديك دليل أن من عق والديه لا يصلى عليه؟ وقد يتوسع الناس في هذا توسعا غير شرعي، لكن إن كان من العلماء وعنده أدلة على ذلك وثبت لديه وكان في تركه للصلاة عليه زجر للآخرين، فذكر شيخ الإسلام ونقل عن بعض السلف أن ذلك لا بأس به، بشرط أن يكون من أهل الحكم في هذه الأمور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.